قال كل حي مستكمل مدة العمر ومود إذا انتهى أمده 30 شهرا. كل ذلك بيان لما تكابده الأم في تربية الولد مبالغة في التوصية بها، وفيه دليل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأنه إذا حط منه للفصال حولان لقوله حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة بقي ذلك. وبه قال الأطباء ولعل تخصيص أقل الحمل وأكثر الرضاع لانضباطهما وتحقق ارتباط حكم النسب والرضاع بهما، حتى إذا بلغ أشده إذا اكتهل واستحكم قوته وعقله وبلغ 40 سنة، قيل لم يبعث نبي إلا بعد 40. قال ربي أوزعني ألهمني، وأصله أو المعنى من أوزعته بكذا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، يعني نعمة الدين أو ما يعمها وغيرها. وذلك يؤيد ما روي أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، لأنه لم يكن أحد أسلم هو وأبوه من المهاجرين والأنصار سواه، وأن أعمل صالحا ترضاه نكره للتعظيم أو لأنه أراد نوعا من الجنس يستجلب رضا الله عز وجل. وأصلح لي في ذريتي واجعل لي الصلاح ساريا في ذريتي راسخا فيهم. إني تبت إليك عما لا ترضاه أو يشغل عنك، وإني من المسلمين المخلصين لك. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا يعني طاعاتهم، فإن المباح حسن ولا يثاب عليه. ويوجد قراءة يتقبل عنهم ويتجاوز أيضا، ونتجاوز عن سيئاتهم لتوبتهم، وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالنون فيهما في أصحاب الجنة كائنين في عدادهم أو مثابين أو معدودين فيهم. وعد الصدق مصدر مؤكد لنفسه، فإن يتقبل ويتجاوز وعده الذي كانوا يوعدون أي في الدنيا، والذي قال لوالديه أفر لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. والذي قال لوالديه أفر لكما مبتدأ خبره، أولئك والمراد به الجنس، وإن صح نزولها في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه فإن خصوص السبب لا يوجب التخصيص، وفي أف قراءات ذكرت في سورة بني إسرائيل. أتعدانني أن أخرج أبعث، وقرأ هشام أتعداني بنون واحدة مشددة أتعداني، وقد خلت القرون من قبلي فلم يرجع أحد منهم. وهما يستغيثان الله يقولان الغياث بالله منك، أو يسألانه أن يغيثه بالتوفيق للإيمان. ويلك آمن أن يقولون له ويلك وهو دعاء بالثبور بالحث على ما يخاف على تركه. إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أباطيلهم التي كتبوها. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أولئك الذين حق عليهم القول بأنهم أهل النار، وهو يرد النزول في عبد الرحمن لأنه يدل على أنه من أهلها، لذلك وقد جب عنه إن كان لإسلامه. في أمم قد خلت من قبلهم كقوله في أصحاب النار من الجن والإنس بيان للأمم إنهم كانوا خاسرين، تعليل للحكم على الاستئناف. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ولكل من الفريقين درجات مما عملوا، مراتب من جزاء ما عملوا من الخير والشر أو من أجل ما عملوا، والدرجات غالبة في المثوبة وها هنا جاءت على التغليب. وليوفيهم أعمالهم جزاءها، وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وابن ذكوان ولنوفيهم بالنون وهم لا يظلمون بنقص ثواب وزيادة عقاب. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار يعذبون بها، وقيل تعرض النار عليهم فقلب مبالغة كقولهم عرضت الناقة على الحوض. أذهبتم أي يقال لهم أذهبتم، وهو ناصب اليوم. وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب بالاستفهام أذهبتم، غير أن ابن كثير يقرأ بهمزة ممدودة وهما يقرآن بها وبهمزتين محققتين أذهبتم أذهبتم. طيباتكم لذائذكم في حياتكم الدنيا باستيفائها واستمتعتم بها فما بقي لكم منها شيء فاليوم تجزون عذاب الهون الهوان، وقد قرئ به بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون بسبب الاستكبار الباطل والفسوق عن طاعة الله. وقرئ أو بسبب الاستكبار الباطل والفسوق عن طاعة الله، وقرئ تفسقون بالكسر. ثم قال تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة التي بدأها ربنا عز وجل في توصية الإنسان بوالديه، فقال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. في هذه الآية الكريمة وصية عظيمة، وهي وصية كل إنسان بوالديه بأمه وأبيه، وعلى الأخص بأمه، لأن الله تبارك وتعالى بدأ بها فقال حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وهذه الآية جاء فيها قراءات ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ومعنى ذلك وصينا الإنسان بوالديه إيصاء حسنا، وذلك بسبب أولا أن أمه عندما حملته كرها، فإن الأب إنما يفعل ذلك شهوة للولد، أما الأم فإنها التي تتعذب بعد شهوتها، وكذلك التي تحمل هذه الأشهر التسعة تكابد فيها ما تكابد من الآلام ومن المشقات الكبيرة جدا. لذلك ذكرنا الله سبحانه وتعالى أما وضعه فهو أصعب بكثير من حمله، وذلك أن الطلق الذي يحدث عند المرأة لو وضع على جبال لهدها هدا، والمرأة تحتمل ذلك بعون من الله تبارك وتعالى. فليتذكر كل إنسان ذلك تلك الآلام التي تتألمها الأم وتتعب بها خلال هذه الفترة الطويلة التي تبتدئ التربية بها. فقال تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. والعلماء أخذوا من ذلك معان كثيرة، فلما كان هذا الأمر أول ما بدأ كان عند سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإن امرأة وضعت لستة أشهر، وكان سيدنا عثمان قد هم بمسألة حد الزنا عليها، لأنها إنما كان زواجها بهذه النسبة فقط. فجاء الصحابة الكرام وكان من بينهم سيدنا علي كرم الله وجهه، فجاء بهذه الآية وقال إذا كانت مدة الحمل والفصال 30، إذا كانت مدة الحمل والفصال 30 شهرا، فإن الحمل كما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، والحولان 24 شهرا. ومع هذا فإنك إذا حذفتها من 30 بقي 6 أشهر يضاف إليها لحظة الوطء ولحظة الوضع. هذا ما بينه ربنا عز وجل وهو الغالب في مسألة الرضاع. لذلك جعلوا مسألة هامة أن الرضاع الذي يثبت عند العلماء بالغالب إنما هو فترة حولين، أي ضمن 24 شهرا من الأشهر القمرية. فإذا ارتضع من هذه المرأة الحية التي هي على قيد الحياة 5 رضعات متفرقات أو مجتمعات، ولا يشترط أن يكونوا مشبعات كما يقول كثير من الناس في العامة، فإن الرضعة التي لها الضابط أن يضع الولد فمه على ثدي أمه ويلتقط اللبن، ثم بعد ذلك يتركه اختيارا، فإذا نام أو لعب فتعتبر هذه رضعة، فإن عاد مرة ثانية فتلك رضعة، أما إذا نقل من ثدي إلى ثدي آخر فهو إتمام للرضعة السابقة. وهكذا إذا تم الرضاع، والإمام أبو حنيفة رحمه الله إنما يحرم الرضاع بمصة أو مصتين. إذن زمن الرضاع هو زمن الحولين من وقت الوضع إلى حولين تماما، وكذلك نسب الولد إلى من كانت المرأة فراشا له إذا وضعته لستة أشهر كذلك ينتسب الولد إليه. وهكذا إن الله عز وجل يبين تماما ما تكابده الأم في تربية الولد، وكأن الله عز وجل يوصينا معاشر الأبناء استوصوا بأمهاتكم خيرا، انظروا ماذا مر في حياتكم وكم تعبت هذه الأم التي ربما يرفع البعض صوته عليها، وللأسف اليوم كثير من الناس ربما يرفع يده عليها. ألا يخاف أن تشل يده؟ ألا يخاف أن يغضب الله سبحانه وتعالى عليه؟ ألا يخاف أن الله عز وجل يجعله بعد ذلك من الهالكين بعد هذه التوصيات؟ فإن العلماء إذن ربطوا مسألة أقل الحمل وأكثر الرضاع في هذه الآية الكريمة، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده. هذا الإنسان يتدرج تدريجيا وبعد ذلك يستحكم في قوته وفي عقله وفي كهولته، حتى إذا بلغ 40 سنة وهي غاية الكمال، فإن الله عز وجل جعل بعثة الأنبياء بعد 40. ولذلك يحاول كثير من الناس هذا الأمر بحكمة، أن يقلدوا الأمر من كان قد وصل إلى هذه السن، نعم، وتقليدا بإرشاد الأنبياء وتوجيههم في هذا السن الذي فيه الحكمة. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فإذا ألهمه الله عز وجل أن يكون من الشاكرين لنعمة الله عز وجل، هذه النعمة التي ربما أعلاها تكون نعمة الإسلام. نعمة الإسلام أعلى نعمة، لذلك قيل إن هذه الآية نزلت في سيدنا أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو الذي أسلم، هو وأبوه لم يكن قد اتصف أنه قد أسلم عند نزول هذه الآية، رجل وأبوه من المهاجرين والأنصار، إلا سيدنا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأي نعمة هذه إذا أسلم الأصل وأسلم الفرع وأسلم فرع الفرع وهكذا. وأن أعمل صالحا ترضاه، أعمل صالحا، ما قال أعمل الصالح، كل عمل صالح إذن هو مهيئ للعمل له، أعمل صالحا. والنكرة إنما تكون للتعظيم، أعمل صالحا. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه لو سألته في أي يوم هل تصدقت لقال نعم، هل زرت مريضا لقال نعم، هل شيعت جنازة لقال نعم. إذن كيف وفق سيدنا الصديق رضي الله عنه لأعمال كثيرة، حتى كان في ولايته ربما يذهب إلى بعض الناس فيقوم على شأنهم ويقوم على خدمتهم ويكنس لهم بيوتهم ويهيئ لهم طعامهم ويطعم الأعمى منهم. حتى إن أحدهم قال لسيدنا عمر الذي قلد أبا بكر بذلك، إن صاحبك كان يخرج النوى من التمر. انظر إلى هذه الدرجة من الخدمة وهو أمير المؤمنين يفعل ذلك. والإنسان دائما يحب لذريته ما يحب لنفسه، فدعا ربه عز وجل وأصلح لي في ذريتي، اجعل هذا الصلاح ساريا في هذه الذرية، ليس للجيل الأول ولا للثاني بل إلى يوم الدين. أصلح لي في ذريتي، اجعل هذا الصلاح ساريا فيها، راسخا فيها، قائما فيها، دائما يجري في عروقها. إني تبت إليك، إني تبت إليك يا رب عن كل شيء لا ترضاه، وأقبلت إليك وبكل شيء ترضاه، تبت إليك عما يشغلني عنك يا رب، إني من المسلمين، إني من المخلصين، إني من المستسلمين لما يأمر به ربنا عز وجل ويأمر به رسولنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الله عز وجل أشار إليهم نتقبل، ولذلك القبول مسألة عظيمة جدا. كل واحد منا يقوم بالعمل، أدينا صلاة الفجر قبل قليل، وبعد أن أدينا صلاة الفجر دعونا الله، قرأنا أورادنا، استغفرنا ربنا، ختمنا بسنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأوردة والأوراد التي تعلمناها من نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بهذا أسقطنا الواجب الذي علينا. هذه صلاة لا تحتاج إلى إعادة، ولكن السؤال الذي يطرحه الكل، هل قبل الله هذه الصلاة؟ سقطت الفريضة. القبول فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين لعددت نفسي من المتقين، لقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. لذلك المسلم يتوجه إلى أخيه المسلم يدعو إليه تقبل الله مني ومنك، والدعاء مخ العبادة، والدعاء هو العبادة كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك هؤلاء الذين دعوا الله وساروا على هذا المسير كأمثال أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. كل الطاعات والمباحات نتقبلها منهم ونثيب عليه في هذه الحياة الدنيا ونتجاوز عن السيئات، لأنهم تابوا وأخلصوا في التوبة إلى الله عز وجل. فإن الإنسان غير معصوم، فإن وقعت سيئة أقلعوا عنها وندموا على فعلها وعزموا على عدم إعادتها واستغفروا الله عز وجل. وإن كان هنالك حق لآدمي أدوه وبعد ذلك فعلوا هذا الفعل وأخلصوا لله عز وجل في توبتهم، ربنا عز وجل قال في أصحاب الجنة، أولئك في أصحاب الجنة، يعني هؤلاء نخبركم ربنا عز وجل أنهم سيكونون أو كائنين في أصحاب الجنة. فإذا كانوا في أصحاب الجنة معدودين كانوا كائنين، هذا وعد من الله، قال وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، والوعد لا يكون إلا بالخير. فلما تقبل الله عز وجل منهم صالح أعمالهم وغفر لهم ذنوبهم وتجاوز عن سيئاتهم وأكرمهم بتلك المنزلة العالية ووعدهم ذلك الموعد الكريم، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، أي في الدنيا، فإنهم سيجدون ذلك في يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. لعل هذه الآية في المساق أول ما ربما يظن أنها نزلت في عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه، فإنه أسلم بعد ذلك، وآخر الآية لا تدل عليه، ولكنه كان في صفوف المشركين لفترة معينة، بعد ذلك دخل في الإسلام وكان من الذين أبلوا بلاء حسنا وقبل إسلامه. ولكن إنما ننظر إلى الوقت الذي يناجي الأبوان ولداهما في التربية الصالحة، والولد ربما ينكر ذلك. وربنا عز وجل يبين أن الأب والأم إنما يدعوان الولد إلى صالح العمل في التربية وفي التوجيه وفي كل شيء. ومع هذا ربنا عز وجل قد أوصل الكلام عندما قال هذا الولد لوالديه أف لكما، نعم أتعدانني أن أخرج؟ هل هنالك من يوم يسمى بيوم القيامة؟ هل هنالك خروج من الأجداث والقبور؟ هل هنالك عالم آخر يحشر الناس؟ وقد خلت القرون من قبلي، هنالك قرون سمعنا عنها في التاريخ وأناس كثيرون، فكيف يخرجون بعد ذلك من قبورهم؟ فما كان من الوالدين إلا أن يستغيثان لله تبارك وتعالى، اللهم أغث هذا الولد، اللهم أخرجه من تلك البوتقة التي يكون فيها في الكفر إلى نور الإيمان. اللهم إنا نستغيث بك أن توفقه للإيمان، أو يستغيثان بمعنى أنهم يستغيثان من ذلك الولد، ويلك آمن، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. ويلك، دعاء له بالثبور، دعاء له بالخسران. نعم أنت إنما فعلت شيئا ربما يوصلك إلى الخسران المبين. آمن آمن. وهكذا يأمر الوالد والوالدة والولد من أجل أن يكون من أهل الحق، فيقول ذلك الولد ما هذا إلا أساطير، إلا أباطيل الأولين اكتتبوها في كتب، أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أولئك الذين حق عليهم القول، أي قول؟ بأنهم هم من أصحاب النار. إن الذي يموت على كفره ويموت على ضلاله ويكفر بوحدانية الله عز وجل ويكفر في اليوم الآخر إنما يكون من أصحاب النار. حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. لذلك نرى أن الذين آمنوا كعبد الرحمن آمن بالله عز وجل، فليس إن شاء الله ومن هؤلاء في أمم قد خلت من قولهم من قبلهم. هنالك جماعة إنما كانوا من أصحاب الجنة، وهنالك جماعات سواء كانوا من الجن أو كانوا من الإنس. فقد بين الله عز وجل لنا الأمم التي ستحاسب في يوم القيامة إنهم كانوا خاسرين. كلمة وعللت ذلك الأمر إنهم كانوا خاسرين. الرابح من آمن بالله، الرابح من سار على هدي رسول الله، الرابح من مات على الإيمان، من مات على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. ثم بين الله عز وجل الجزاء الأوفى في يوم القيامة فقال ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فريق في الجنة وفريق في النار وفي السعير، كل هؤلاء لهم مراتب وهؤلاء لهم مراتب من جزاء. هؤلاء لهم جزاء مما عملوا من الشر، وهؤلاء لهم درجات ومراتب مما عملوا من الخير أو من أجل ما عملوا، سواء ذلك من الخير أو من الشر، فإن الله سبحانه وتعالى غالب في مثوبته سبحانه وتعالى. لذلك الدرجات هذه بحسب الأعمال يرتقي فيها الإنسان في الجنان وينزل فيها في النيران. لذلك كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار وهم لا يظلمون. لا يظلمون أي لا ينقص من ثوابهم شيء، بل الثواب يضاعف. وكذلك أيضا في العقاب، فإن الله سبحانه وتعالى فإن يتفضل علينا فبمحض الفضل، أما إذا عاقب فبمحض العدل، إن يعاقب فبمحض العدل، وإن يثب فبمحض الفضل سبحانه وتعالى. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. إذن عندما تعرض النار أو يعرضون على النار، تشبيه عظيم في القرآن الكريم، تقول الملائكة لهم، يقول المعذبون لهم أذهبتم طيباتكم، في قراءة أذهبتم طيباتكم في هذه الحياة الدنيا، إذن لماذا فعلتم ذلك؟ لقد خلقكم الله عز وجل للتوحيد، خلقكم الله للعبادة، فلماذا استخدمتم كل ذلك في لذائذكم وعند ذلك واستوفيتم كل اللذائذ؟ هذه اللذائذ ثانية انتهت، واليوم قام الناس لرب العالمين، تجزون عذاب الهون. العذاب هو الذي فيه الهوان وفيه التعذيب الشديد. سبب ذلك ما هو؟ وهذا ما يكرره القرآن كثيرا، بما كنتم تستكبرون، يعني تستكبرون عن عبادة الله. فالكبرياء هي التي أخرجت إبليس الشيطان من الجنان، وكان عليه غضب من الله وطرد من رحمة الله إلى يوم يبعثون بسبب الكبر الذي كان سببه شيئا واحد. عندما أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم فقال أسجد لمن خلقت طينا، تكبر، فكانت لعنة الله عليه. وكل من سار على طريق إبليس فتكبر وتنكب الطريق ولم يسر على طريق حق، بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبما كنتم تفسقون. نعم، إذن هذا الاستكبار الذي كان بالباطل، والفسوق هو الخروج عن طاعة الله. ومتى يسمى الإنسان فاسقا؟ عندما يفعل كبيرة، وأي كبيرة أكبر من كبيرة الشرك بالله وعدم الإيمان باليوم الآخر وإحلال ما حرم الله وتحريم ما أحل الله؟ هذا لذلك الفاسق هو من يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة، وهنا بمعنى أيضا أكثر من الفسق الذي يتصف به بعض عصاة المؤمنين، فإنما هو بسبب الكفر والبعد عن طاعة الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى واذكر أخا عاد، يعني سيدنا هود عليه السلام، إذ أنذر قومه بالأحقاف. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم، وأن يجعله نورا أمامنا ومن خلفنا ومن عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن كل جهة يا رب العالمين. وفقنا إلى طاعتك وإلى اتباع نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.